على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من يلهيه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجع عيناه وعاقه عن طاعة كسلوا. إن كنت منتهجا من هاج رب حجين فقم بجنح دجين لله فيهن تنتفل. ألا ترى ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلون خمص البطون طوال بل الشفات ضمن عمش العيون بكين ما غبها الكحول خمص البطون فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هويهم أم ركعوا النبل. يقال يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خولطوا خبلا حال غشاهم الخبل أولئك يدعون أولئك يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع والدمع ينهمل. قال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: العلماء باقون ما بقي الدار. ضيافة لأرواح العلماء السعداء، لا سيما الكوكبة التي نحتفل هذه الليلة بتأبينهم وتجديد ذكراهم وسيرتهم العطرة، وإلى علماء المذهب الجعفري، وإلى كل خادم خدم خط الولاية وخدم شريعة محمد وآل محمد، ضيافة لأرواحهم وتعطيرا لأفواهكم وتطيبا لمجلسكم، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا بأس بالثانية. الثالثة بعلى أصواتكم. لا شك أن الوجود له نقطة بداية ويقف عند نقطة نهاية، فالله سبحانه وتعالى سير هذه السيرة الكونية على أن يجعل لكل مخلوق وموجود فيها لحظة، هذه اللحظة تسمى بلحظة الفناء. فالله سبحانه وتعالى أكد ذلك بقوله: كل من عليها فان ولكل أمة أجل. فما دام إن الأمم وإن هذا الخلق هو سائر إلى محطة، نهاية تلك المحطة الفناء والانقطاع، فلا يوجد هنالك أصل بشري ولا توجد هنالك حضارة إلا وهي فانية، إلا وهي زائلة، إلا هناك استثناء. هذا الاستثناء الله سبحانه وتعالى قدر له أن يبقى في هذا الوجود تارة لكي يكون عبرة ودلالة على حضارات أقيمت لكن ذهب أهلها ولم يبقى إلا آثارها، حتى يعلمنا كيف نجعل من أعمالنا أعمال لها أثر تبقى ولا تزول. ومن ناحية أخرى كذلك جعل من البشر آثارا تبقى في المجتمعات، ودليل بقائها عظمة ما قدم البشر من العمل من الأفعال أو الأقوال التي ما دام الناس يتذاكرونها ويتداولونها ويعيشون في ظل آثارها فهي مبقية لذكراهم ومبقية لآثارهم. وهذا قوله تعالى عز من قائل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من هذه الانطلاقة ومن هذه المقدمة يسلط الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ضوءا على جهة من تلك الجهات التي تفرض وجودها وبقاءها واستمرار آثارها في الساحة العملية. في الساحة الوجودية، وهي هذه الآثار التي تصدر منا نحن البشر، وكيف لهذه الآثار البشرية أن تبقى، وما هي جهة المحافظة والبقاء عليها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يقل في حديثه التجار باقون، ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه السياسون السياسيين باقين، إنما قال العلماء باقون. وهذا البقاء هل له عمر معين؟ يقول عليه السلام باقون ما بقي الدهر، باقون ما بقي الدهر. عندما نريد أن نسلط الضوء على هاتين الجملتين، العلماء باقون ما بقي الدهر، من هو العالم وكيف يبقى ما بقي الدهر؟ هاتين نقطتين مهمتين، لأنهما نقطتين محوريتين في حياتنا ينبغي أن نتطلع، ينبغي أن نتفكر، ينبغي أن نلتفت إليهما. العلماء عندما نقول العالم، فإن هناك كثير من التعاريف تتبادر إلى أذهاننا، فتارة كلمة العالم مقتصرة على كل من عرف فنا وأتقنه أصبح عالما بذاك الفن، فالذي يتقن السياسة يصبح عالما بالسياسة، من أتقن فنون الطبابة والطب فإنه عالم بالطب، وهكذا. ما من لون ولا من علم قائم في هذه البسيطة إلا من تعلمه وأتقنه يعتبر عالما متخصصا في ذاك العلم. ولكن عندما نقول العلماء، فإن الانصراف الذهني عندما ينصرف إلى كلمة العالم ليس المراد هنا بعالم مختص بفن من فنون العلوم الدنيوية، إنما عندما يقال العلماء كما ورد في الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لذكره صلوا عليه، يقول العلم علم الأديان، أي المراد بالعالم هو العالم بعلم الأديان، بعلم التوحيد، بعلم الأحكام. العالم العلم علم الأديان وما عداه فهو فضل، أي كسب يرجع إلى ثقافتنا ويزيد معرفتنا ويجعلنا من أصحاب التطلعات المختلفة في مجالات العلوم المختلفة. ولهذا جاء في الأخبار والروايات أيضا العالم بعد أن يتخصص في علم الأديان إنما أيضا لا يسمى عالما إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاث. أول تلك الشروط التي تجعل منه عالم هو أن يعلم، فمن علم وحصل وكسب وتثقف بعلم الأديان فهو عالم. ثم ينطلق التعريف لإضافة إضافة أخرى تشد الأنظار إلى هوية هذا العالم الذي بدأ علمه ومعرفته بالعلم بالثقافة بالتعلم. فيقول العالم من علم، فماذا عساه أن ينتفع بعلمه؟ ماذا يريد هذا الإنسان الذي تعلم أن يصنع بعلمه؟ فيقول في الحديث الشريف: العالم من علم وعمل، أي عمل بمقتضى علمه وثقافته، ثم أفاد الآخرين بعلمه وبما تعلمه وبما مرت عليه سيرة حياته بالتجارب والآثار. فيقول: من تعلم وعمل وعلم. فهذا العالم هو من ركز ثقافته بعلم الأديان وأخذ من بقية العلوم فضل مكتسب، ثم عمل بعلمه وأفاض بعلمه على الآخرين، فعلمهم ورباهم وأنشأهم تربويا ثقافيا توجيهيا دينيا، حتى أصبح المجتمع مجتمع راقي بتوجيهات العلماء والفقهاء. ولهذا عندما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: العلماء باقون ما بقي الدهر. لأن الفرد الواحد فينا إذا يعمل في حياته الدنيوية فإنه يعمل من أجل مصلحة يطلبها لنفسه، ويريد أن يشمل بها أقرب الناس إليه، يتمصلحون ويستفيدون مما استفاد. ولكن لأن الله سبحانه وتعالى جعل سيرة العلماء ودأب العلماء أن أوقفوا أنفسهم في خدمة الدين وفي خدمة المؤمنين، فلا تجد العالم منهم يعمل لنفسه، بل كل عالم عمل لخدمة أمه أو لخدمة المجتمع أو لخدمة من يريد أن يخدم. فلهذا يعبر عن هكذا عالم عامل كالشمعة التي تحرق نفسها في سبيل أن تضيء للآخرين طرق الخير ودروب الخير. من هذا المنطلق ومن هذه المقدمة الكلية نشاهد على عبر العصور الماضية كل من وقف وقفة صدق وحقيقة تصدى لخدمة المؤمنين ولخدمة شريعة سيد المرسلين محمد، أولا الله سبحانه وتعالى برزه في المجتمع دون غيره، ثانيا ومن أخلص عمله لله ولرسوله ولأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصبحت له حالة بريق تتلامع في أعين المجتمع والناس، حتى أصبح مميزا عن غيره من عشرات بل مئات العلماء. هل مرت علينا تواريخ عصور التدين وانطلاق العلم؟ وهل اقتصرت تواريخ العلماء على أفراد معدودين على أصابع اليد؟ الإجابة لا. نضرب مثالا فيما نراه اليوم في الحوزات العلمية. هل الحوزات العلمية مقتصرة على أفراد يعدون على أصابع اليد؟ الإجابة لا. إن لم أبالغ بأن أقول هنالك الآلاف من طلبة العلوم الدينية، يمكننا أن نقلص ونقول هناك المئات، وكلمة المئات ليست بالأرقام العادية، لأن العالم الواحد يمكنه أن يهدي أمة أو يهدي أمما. فعندما أقول بالمئات يعني لابد أن ينتشر العلم لكي يقوم كل عالم بهداية أمة. ولكن هل يا ترى بين هؤلاء المئات أو بين هؤلاء الآلاف كلهم على حد سواء وكلهم أصحاب تقدير واحد وكلهم على مستوى واحد من العلم والمعرفة والثقافة؟ الإجابة لا. والدليل من بين العشرات والمئات لا يخرج إلا عدد قليل يعد على أصابع اليد، هؤلاء يجعلون منابع خير ومنابع توجيه ومنابع ثقافة للأمة الإسلامية. علموا فعملوا فعلموا فاتبعتهم الأمة من ألفها إلى يائها. وإن دلت هذه الوقفة على شيء فإنها تدل على أصالة هذا النهج وتدل على ثبات هذه الشجرة، شجرة محمد وآل بيت محمد. التي عندما غرست في هذه الأرض إنما ما خرج منها إلا الطيب، أتت أكلها بإذن ربها، قدمت ثمارها الطيبة فاستفاد منها كل وارد عمد على الاستفادة من هذه الدوحة ومن هذه الشجرة. ومن بين تلك الأشجار الطيبة، تلك الأشجار التي جذورها ممتدة في الأرض راسخة وأغصانها علت بشموخ المجد والعلياء، هذه الشجرة المسمات بشجرة الإحقاقي، بيت فضل وعلم واجتهاد وزهد وورع، أوقفوا أنفسهم خدمة للدين ولإعلاء شريعة سيد المرسلين، وعمدوا بكل ما أتيحت لهم الفرص وسنحت لهم طرق الخير لأن يمتدوا بعلوم أهل البيت فيملؤون الدنيا بأنوارهم ويعملون على تثقيف الناس بثقافة محمد وآل بيت محمد. كان بودي أن يكون الحديث أكثر إطالة والوقت يسعني أكثر وأكثر لكي أضرب الأمثال وأتحدث بإسهاب عن أرباب هذه المدرسة العظيمة، ولكن اختصارا للوقت وقصرا للمقام يكفيني في هذه الليلة أن أسلط الضوء على بعض الوقفات التي عشناها جميعا في رحاب مراجعنا وفي رحاب علمائنا وفي رحاب هؤلاء الخلص الذين أخلصوا لله ولرسوله ولأهل البيت، فأعلى الله سبحانه وتعالى مقامهم ومنازلهم في الدنيا وفي الآخرة محشورين مع محمد وآل بيته الطاهرين. فهذه المدرسة التي ابتدأت بالمرحوم آية الله العظمى الميرزا موسى الإحقاقي، لا أريد أن أسلط الضوء عليه، لكن كما معهود عند العقلاء إذا مروا على شجرة وأرادوا أن يعرفوا حقيقة طيبها وحقيقة أصالتها فلا ينظرون إلى أغصانها أو إلى جذعها أو إلى أوراقها، إنما يتأمل المرء أن يعرف عظمة تلك الشجرة بثمارها وبنتاجها، فيعرف ويعرف الفقيه الرباني الميرزا موسى الإحقاقي بتلك الثمرات التي قدمتها شجرته المباركة إلى سماء المجد وإلى ساحة الكرامة، فكان الناس ينظرون إلى تلك الثمار ما أخذوه من ذاك الأصل بواسطة علمهم وورعهم وفضلهم وتقواهم. ويؤسفني إنني لم أحظى ولم أتشرف بلقاء ولا بإدراك المرحوم المقدس الميرزا علي الإحقاقي حتى يكون كلامي عنه ليس بكلام مسرود، بل يكون كلامي وروايتي في فضله رواية إنسان عاصر وعاش فنقل ما رآه. ولكن عاصرت وعاصرتم جميعا المرحوم المقدس العبد المصلح العبد الصالح والمصلح الميرزا حسن الإحقاقي قدس الله سره الشريف، هذا العالم، هذا الأب، هذا المربي الفاضل الذي عرفت ساحة العمل في أيامه وفي تاريخه معنى المحبة ومعنى التسامح ومعنى الأخوة ومعنى الألفة، وكذلك عرفت ساحتنا كيف نطهر أنفسنا ونغسل قلوبنا من الغل ومن السواد الذي يعشعش على أفهامنا ويعشش على أذهاننا فيجعلنا فرقا ويجعلنا شيعا ويجعلنا متفرقين في أرض واحدة وتحت راية محمد وآل بيت محمد. فما كان من ثقافته إلا أن تعلم روح التسامح فنبذ الغل من قلبه واعتبر جميع شرائح المجتمع أبناء له وهو أب حنون على رؤوسهم. أنا أذكر مرة من المرات عندما حضرت عنده رضوان الله تعالى عليه في بيته الذي كان يقطنه في منطقة الدسمة، كنت بين الفترة والحين أمر عليه لأأخذ من نمير علمه وأستفيد من بعض توجيهاته المباركة. ففي ذات يوم سألته عن سؤال لأنني وجدت عليه تعب الكبر ووجدت عليه مشقة الإجابة على الأسئلة وقيامه بأعباء المرجعية لوحده آنذاك، هذا أمر شاق قل ما نراه يتصدى له العلماء والفقهاء دون أن يجعلوا لأنفسهم معاونين ومساعدين يعينونه ويساعدونه على تحمل أعباء المرجعية والرد على رسائل الناس وقضاء حوائجهم. فقلت له: مولانا، لو تأمرون بعض الأحبة وبعض المقربين إليكم حتى يقومون بمساعدتكم على الإجابة على هذه الرسائل وهذه الاستفتاءات، على الأقل مو كلها رسائل تخص العلم والمرجعية، تدري أكو بعض الناس يحاولون أنهم يرسلوا بأحلام يطلبون تفسيرها، وهناك بعض الناس يحتاجون إلى طلب مساعدة أو يحتاجون إلى توجيه، فهذه يمكن لغير المرجع أن يتصدى لها بأمر المرجعية وبتوجيه المرجعية. ففوجئت بكلمة راقية، وإن كانت هذه الكلمة مفادها عبء كبير، مفادها ترك راحة، مفادها عمل دؤوب، ولكن لذة قضاء الحوائج وجمال إرجاع الرسائل التي يطمئن إليها الناس، هي اللذة التي يستلذ بها العالم الفقيه المرجع المتصدي. فقال لي: ابني، بعض الناس كتبوا بهذه الرسائل أسرارا. شوف الكلمة الأبوية، بعض الناس كتبوا في هذه الرسائل أسرارهم، وبعضهم لم يشأ أن يصرف ماء وجهه لأي إنسان آخر، إلا أنه اعتبرني أب فصرف ماء وجهه عند والده، فهل يحق لي أن أطلع الناس على أسرار الناس أو أصرف مياه الوجوه على غير من بذلت له؟ نعم، أنا أتحمل. راحة ماكو، سهر أتحمل، ولكن لذتي في أن أجيب على تلك الرسائل وتقضى الحوائج من قبلي، وهذا فضل ساقه الله سبحانه وتعالى لي، وإن كنت على كبر وإن كنت كبيرا في السن. لاحظ، في مرة أخرى وأنتم كلكم ترون هذه العقيدة البسيطة، هذا العرف الجميل، اعتقاد الناس بنفس المؤمنين، اعتقاد الناس نعم بآية يقرأها عالم على قدح من الماء، فببركات سورة القرآن، سور القرآن، وببركات الأنفاس الإيمانية، الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويجعل من تلك الأنفاس جهة يشفى بها المريض ويجبر بها كسر المهيض، أوليس كذلك؟ على كبر سنه. لكن هل في يوم من الأيام رد أحدا جاءه بقدح يقرأ عليه أو بقنينة ماء يريد أن يحملها بركة هذا النفس حتى يسقي بها مريضا فيشفيه الله سبحانه وتعالى بأنفاس ذاك العبد الصالح؟ لاحظ، هذه آثار علم، ثقافة، تواضع، أبوية، حنان. والشيء الذي شاهدته أنا شخصيا، ولربما بل أنا متيقن أن كل من عاصر هذا العبد الصالح الميرزا حسن فإنه جس الفضل من عنده، كان إذا يتصفح الوجوه يعرف أنك مهموم، وإذا كان ينظر في الوجوه يعرف طالب الحاجة من الذي أغنته وأغناه فضل الله سبحانه وتعالى عن العباد. أنا أذكر مرة من المرات كنت أقرأ في مجلس الإمام الباقر في المسجد في جامع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليلا، والعادة المتداولة إن المرحوم الميرزا رحمة الله عليه ما كان يحضر المجالس الليلية إلا قلة أو ندر، مناسبة وفاة أو تأبين معين هو يقيمه كان يحضر فيه، وكان دأبه أن يحضر المجلس، مجلس الحسينية الجعفرية العامرة، وين؟ صباح الجمعة، وفي المناسبات وفي الوفيات وفي المواليد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأذكر صادفت تلك الفترة، وهذا يدل على تمييزه ويدل على ذاكرته ويدل على أدبه الرفيع ووظيفته الشرعية الأبوية اتجاه الكل. أذكر صادفت تلك الأيام أيام عيد الغدير المبارك، ولعمل بدا لي في صبيحة عيد الغدير ما استطعت أن أتشرف في احتفال الحسينية الجعفرية التي كان يجلس فيها المولى قدس الله سره ليستقبل فيه المهنين، فأبدلت صبيحة ذاك اليوم بمساء ذاك اليوم، يعني بيوم الغدير مساء ليلة 19 من شهر ذي الحجة. فلما دخلت وسلمت عليه نظر إلي ابتسم، قال أنت اليوم وين كنت؟ وين كنت؟ يعني ليش ما شفناك صباحا؟ سبحان الله، كأنما هو يميز ويتصفح ويعرف العادة التي قد تعود عليها في استقبال المؤمنين. كما إن الأب إذا مرت مناسبة سعيدة ينتظر دخول أبنائه عليه لكي يهنئونه ويرد لهم آداب التهنئة، فكأنما هذا العالم ليس فقط يتصفح وجوها، إنما أيضا يرقب من جاءه محبة منه حتى يتفقد من تخلف عن الحضور أيضا محبة وشفقة ورأفة منه. لاحظ. وأيضا ما عساي أن أقول، أختصر الكلام وقد ضاق علي الوقت، بأن أقول عشنا في كنف بركة كانت بركة للمذهب وبركة للساحة وبركة للمؤمنين الذين أحاطوا به وعرفوا قدره وأخذوا من توجيهاته ومن نمير علمه وتثقفوا بثقافة أدب أهل البيت بواسطة هذا العالم الجليل. وأنا أذكر عندما مرت لحظات أعلن فيها وفاته أعلى الله مقامه، كنت أتصفح الوجوه فأرى الكل قد اعتصر قلبه والكل قد تفاجأ برحيل هذا العالم. أولم يكن بين أيدينا قبل أيام؟ ما الذي جعله يخرج من ساحتنا حتى يمضي إلى ساحة أخرى فيثري ما بقيت من أيامه أحبته بعطفه وحنانه وشفقته، وكأنما يريد أن يقول غمرتكم وغمرت غيركم حتى أجعل ذكراي في القلوب متعرشة وآثاري في النفوس متعشعشة، وهذا الأدب وهذا السياق في العقول منصوبة. هذا ما عهدناه من هذا العالم الجليل، ولكن فقدنا الأب الحنون، هذا النبع الصافي، بمقدار ما كنا قد تأسفنا على رحيله وما كنا نستطيع أن نخالف مشيئة الله في أنه قبض إليه حبيبا، إلا وكان عزاؤنا وسلوتنا ببقاء نجله المعظم خادم الشريعة الميرزا عبد الرسول الإحقاقي قدس الله تعالى سره. هذا الذي ما اقترب منه قريب إلا ووجده أمثولة العلاقة الطيبة، فإن كان قريب منه بذات العمر ما وجد فيه إلا الأخ قبل أن يكون العالم، وما اقترب منه من دونه في العمر إلا وجد فيه حنان الأبوة قبل أن يجد فيه ذاك المرجع، وما وجد منه الصديق إلا قبل أن يجد فيه العالم. فقبل أن يكون عالما يؤخذ بكلامه ويتبع في توجيهاته، فكان الرجل قدس الله سره أب وأخ وصديق جعل محبته في القلوب لا يمكن أن تنفك ولا يمكن أن تخرج أبدا. وكانت الأمة خصوصا هذه الجماعة المباركة التي كانت وما زالت مضرب الأمثال في وحدتها، مضرب الأمثال في اجتماعها، مضرب الأمثال في أيديها البيضاء للخير ولخدمة الشريعة ولخدمة محمد وآل بيت محمد. مسرورين مسرورين لأنه ما غاب نجم الميرزا حسن حتى ظهر للمجتمع نجم آخر من نجوم أسرة الأحقاقي وهو المقدس الميرزا عبد الرسول. ولكن شاءت إرادة السماء أن تسلب هذه النعم، لأن العالم أيها الأحبة نعمة من نعم الله عز وجل في المجتمعات. والآية الكريمة عندما تدلي بأن الأرض تنتقص من أطرافها، فإن المراد بانتقاص الأرض أطرافها بسلب العلماء وأخذ العلماء من هذه الساحة، فسلبت هذه النعمة لكي تبقى آثارها. فالعالم إن يموت فإن موتته موتة شخصية لا موتة هوية. الشخص يموت ويذهب جثمانه تحت الثرى ولا يبقى من أثره المادي إلا قبرا يجل ويزار ويحترم، ولكن ما الشيء الذي يبقى من وراء ذاك العلم؟ الشيء الذي يبقى لنا علمه، آثاره، توجيهاته، مدرسته الأخلاقية، وكذلك تلك المؤسسات التي لا تعد ولا تحصى التي بذر بذرتها فسقاها بعلمه وثقافته، وأصبح أبناؤه البستانيين والمزارعين الذين عمدوا على الحفاظ على تلك الشجرة وعلى تلك المؤسسات الطيبة. وها نحن نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل بيت محمد أن يبقي علماءنا الأعلام رايات وألوية وخيام على رؤوس المسلمين قاطبة أينما كانوا. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحكيم الإلهي الميرزا عبد الله لإكمال هذه المسيرة الطيبة التي سار بها من قبل أجداده الطيبين، وأكمل مسيرته الجد والأب وهو الآن على خطاهم وعلى دربهم من السائرين. وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا أخواني أحبتي. احترام العلم والعلماء هذا دليل على رقي ثقافة الفرد، فمتى ما المجتمع احترم علماءه، جل علماءه، جل فقهائه، تمسك بهم، من فك منهم، هذا دليل الخير العظيم الذي شملهم الله سبحانه وتعالى به. أسأل من الله أن يجعلني وإياكم من المشمولين في هذا الفضل وهذه الرحمة الواسعة تحت راية محمد وآل محمد. فإذا مات العالم فلم في الإسلام لا يسدها شيء. كم سنة مضت على رحيل علمائنا، وكم فترة الآن نحن نعيش حالة الفقد، فقدهم رضوان الله تعالى عليهم. سؤال: هل سد أحد مكان أحد؟ هل أخذ أحد مكان أحد؟ ولكن نقول لكل وردة رائحة خاصة بها، ولكل فرد أسلوب يوجه به أحبته وأبنائه، وهذا دأبهم الذين ساروا على نهج أهل البيت. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كالنجوم، كلما أفل نجم طلع نجم آخر، إلى أن تلحق تلك النجوم بمولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء، فيركع الكل ويدين الكل ويسير الكل على توجيهاته. هذا الإمام الذي تكبد مصائبا كثيرة، مصائب شتى، ابتدأت بما مضى من الظلم والظلام على آبائه وأجداده، وكذلك كلما فقد الإمام صلوات الله وسلامه عليه نائبا خاصا أو نائبا عاما من الفقهاء من نوابه صلوات الله وسلامه عليه، كان يحزن حزنا شديدا. لكن أقول: سيدي يا صاحب العصر والزمان، وأعظم مصيبة على قلبك هي مصيبة جدك الحسين التي أورثتك الحزن والبكاء الطويل، ذاك الحزن الذي عبر عنه في دعاء الندبة: ولأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. هل يا ترى أي مصيبة أبكت الإمام، وأي مصيبة قرحت أجفانه، وأي مصيبة قصمت ظهره؟ أكانت هناك مصيبة أعظم من مصيبة الحسين؟ نعم، مصيبة واحدة اللي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبكي لها، اللي الإمام يتقرح أجفانه. أي مصيبة؟ عندما عاد جواد الحسين خاليا إلى المخيم وهو ينادي: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. يعبر عليه السلام بأن النساء خرجن بأية حالة، خرجن من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات. لمن؟ لأنهم رأينا جواد الحسين قد أقبل إليهم والسرج عليه ملويا، ويل وقع والمهور قام يحوم دونه يحامي عن ولي لو يجونه، يخاف القوم عنهم ياخذونه، ويركب غير خيال المشقر، ويركب غير خيال أجنح ضوق راعي وشم، وصار ذلايل دون الشمس يم، يمرغ وجهه وناصيته، وللخيم ضار، ينادى بالظلم مولاي الخيم فاير. بأية حال استقبلت بنات رسول الله الجواد؟ يقول: طلعت سكنة ونادت بالمذلة: يا عمي يا المهر أحاط بالقلب عله عله والله طلعت زينب صارخة قله يا مهر حسين وين حسين يا خار يا مهر حزين وين حزين قلي أشوفك جيدني تظهل بذلي والله عقب خي قلي وين أسبع ومثلك من يحوط سرادقي هذا لعمري أعظم البرحاء يا الله. إلهنا بحق محمد وآل بيت محمد شافي مرضانا وقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم بحرمة محمد وآل بيت محمد ارحم علماءنا الماضين لا سيما من اجتمعنا لتجديد ذكراهم ولتجديد العهد برحيلهم المقدسين المرحوم آية الله العظمى الميرزا موسى الإحقاقي المرحوم آية الله العظمى الميرزا علي الإحقاقي المرحوم آية الله العظمى العبد الصالح الميرزا حسن الإحقاقي والمرحوم آية الله العظمى نعم خادم الشريعة الغراء ميرزا عبد الرسول الإحقاقي بواسع رحمتك وكذلك علماء التشيع وعلماء مذهب جعفر بن محمد الصادق قاطبة وكذلك نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا الباقين في مشارق الأرض ومغاربها العاملين لا سيما أن يحفظ أخينا في العلم سماحة الحكيم الإلهي الميرزا عبد الله الإحقاقي وأن يمتع الناس بتوجيهاته وبعلومه ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه والمؤمنين جميعا لخدمة شريعة سيد المرسلين ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذا القليل بأحسن القبول وإلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين وإلى من مات على الإيمان وولاية أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.